اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الأقوال في أصحاب العدم الأزلي ثلاث. الأول منها قول الآخر جماعة، جماعة من السيد الفوق السيد الشهيد الذي يقولون بالجريان مطلق، إن مقدمة هذا هو الآن إحنا ذكرناه بس مقدمة. والثاني رأي المرضى وجماعته الذي يقولون بأن أصحاب العدم الأزلي لا يجري. والثالث تفصيل للشيخ العراقي بشكل يعني ثم قبل عنوان جانبي دليل القول الأول، يعني دليل الآخر على الجريان مطلق. دليل هذا أعطيه أنه لو كان لدينا حق بلسان المرأة تحيض إلى 50 ومخصص بلسان الفرشية تحيض إلى 60 فحتما هذا الثاني يخصص الأول، والأول ما يبقى كما كان عليه قبل التخصيص على عمل، بل لابد من صروف كبير عليه. ولكن كيف يحصل التغيير؟ هل يحصل بتقيد العام وصف عدمي او وجودي؟ هكذا لان يصير حكم العام باخر تحيض المرء المقيد بكونها ليست قرشية او المقيد بكونها عامي، هذين شريطين تحيط الى اخره. فالموضوع موضوع العام ماذا؟ اذا مرأة مع تقيد اتفاق متصف المتصف بكونها عامية بعنوان وجود او متصفة بكونها ليست قرشية، هذا وصف عدم. هل هكذا او أن العام لا يتقيد بهذا الشيء، بل جميع العناوين باقية تحته ولم يخرج منه سوى عنوان القرشي، أما البقية فهي باقية. مثلا المرأة المقيدة بكونها عامين هي باقية تحت الحق، والمرأة المقيدة بكونها ليست قرشية هي باقية تحت الحق. هذا غير مهم، المهم هذا إذا آتي المهم بيت القصيد هو هذا. وأيضا المرأة زائد عدم وجود وصف القرشي لنحو العدم الأجل المحمولي محمولي مو المقيدة المتصفة بكونها ليست القرشي، لا لا لا لا، مرأة زائد عدم الاتفاق عدم الاتفاق في القرشي. هذا أيضا بيت القصيد هنا أخي الحديث، هذا أيضا وهي عنوان في الصورة ما موجود. المهم احنا بعد لم نقول ان انا اريد ان نتبع بها الذي هو ينفعنا احنا ياه في الحقيقة، وهذا مرأة زائد عدم الاتصاف بكونها قرشية هذا أيضا داخل تحت العام، والذي خرج واحد. وما هو الذي خرج؟ مرأة زائد شنو؟ اتصاف القرشية، هذا خرج. وأما غير هذا من أي شكل من أشكال العناوين هو باقي، والذي منه مهم هذا غير القضيه. مرأة داعي هذا من الاتفاق بالقرشي. اذا احتمالان هو. فعلى الاول يعني اذا قلنا الباقي تحت العام يتعنون يتخطر بقيد الاتفاق بكونها عاميه او بكونها ليست قرشي. فاستصحاب العدم الازلي يعني عدم القرشيه ثابت قبل وجود المرء لا ينقاد، لان ذاك العدم محمولي كما قلنا، هو عباره اخرى عن عدم الاتصاف بالقرشيه، ولا يثبت لنا الاتصاف بعدم القرشيه او الاتصاف بالعام. هذا في وجود هذا اثبات الامر الوجودي وهو الاتصاف بالعاميه او بعدم القرشيه. استصحاب الامر العدمي طبعا انه ماذا اصل مسلم من قبيل استصحاب عدم السواد باثبات انه بياض وجود، هذا اصل مسلم طبعا ملازمه عقليه. ولا توجد ايه او روايه تقول اذا لا سواد اذا بياض، هنا ملازم شرعي ما موجود. وهكذا في مصر لا توجد آية أو رواية تقول إذا كان عدم الاتصاف بالقرشية ثابتا ومستقيما، عدم الاتصاف، إذا المرأة متصلة بعدم القرش، هي سنة وليست على لو فرضنا لغة، لا مو على أنه تأثرت على أنه ماذا صحيح. السبب على انه لوني صار شرطه فقد شيء قد ينادى اثنين حتى بدنا احنا الدعوة ما ام نفس الشيء زين. هذا على الاول. واما على الثاني فاستصحاب عدم الازلي حجه، يعني يثبت عدم الاتصاف، ان عدم الاتصاف بالقرشية مستمر من الاول والى الان. وإذا ثبت عدم الاتصاف فيأتينا ذلك في ثبوت حكم العام، يعني العام منصب حكم العام منصب عليهم على مرأة زائد وأحد العناوين زائد وأحد العناوين زائد عدم الاتصاف بالقرش، هذا أحد العناوين وهذا طرق الاستصحاب، مرأة بالوجدان وعدم الاتصاف بالقرش بالاستصحاب، فيكون استصحاب عدم أزلي حجة. هذا كله غير مدة ستة فحتى منها. ثم أضاف ثم استظهر قدس سره الاحتمال الثاني بتقريب أن المخصص أقصى ما يريده هو إخراج من القرشية من شنو؟ من العام. هذا وظيفة هذا ويريد هذا وهم هذا وغرض هذا. وأما ما زاد على ذلك وهو أنه يوجد شنو؟ تعنون العام بعنوان الاتصال بعدم القرشية أو بعنوان العام، فذاك تحميل عليه، تحميل على المخصص، تحميل عليه أكثر من لسانه ووظيفته، فإن لسانه ووظيفته إخراج وصول قرشي، وظيفة المخصص هذا إخراج وصول قرشي، وما زاد تحميل عليه أكثر من طاقته وأكثر من وظيفته وأكثر من واجب. وإلى كل هذا أشار في عبارة الكتاب، أقرأ لك نص العبارة. طبيعة الكتاب، قرهم شبيه ناس بينوا ويجب أن أضافها يا أبو الأسفل بقوله إيقاظ إيقاظ إيقاظ إيقاظ هذا الإيقاظ ترى بعد كما سكون عام في شبه المتاخر إن الباقي تحت العام بعد تخصيصه لما كان غير معنون بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن بعنوان خاص كان إحراز المشتبه خلطة من المشتبه تأتي أنا شوية خلطة من المشتبه يعني ماذا؟ المرأة التي شكلها قرشية أولا كان إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي خلطة من الأصل الموضوعي يعني ماذا؟ أصحاب عدم القرشية هذا العدم الثابت كان لا يوجد ماذا؟ ممكن كان إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي ممكن أعداد التبايد هذا هو أنه مباشر على أي هذا توضيح ما أفاده في الكتاب وفيه أن ظاهر عبارة آخر أن جميع العناوين تكون باقية تحتنا العام تكون باقية تحت العام بحيث يكون عنوان المرأة المختصة بكونها غير قرشية هذا ثابت تحت العام والمرأة المختصة بكونها عم هذا تحت العام والمرأة زائد عدم الاتصاف بالقرشية ظاهر كلامه هذا الذي يعبر عنه بالعبارة العلمية يعبر عن هذا المعنى لأن مفاد العام بعد ورود المخصص مفاد الجمع بين القيود نحن جميع هذا القيود يجمعها جميع هذه الأوصاف والعناوين يجمع ويوجه إلى حكم العام ظاهر عبارتها لا قصدي يصير موضوع العام عناوين متعددة هذا مو مهم يعني إذا ادعي أن ظاهر عبارته أنه حكم العام يكون منصب على عناوين متعددة ما على عنوان وهذا باطل لوجهين أول أنه مخالف للوجدان فإن الوجدان قاضي بأن حكم العام انصب على شيء واحد ولم ينصب على أشياء متعددة فحينما نسمع جملة المرأة تحيض إلى خمس لا نفهم موضوعات متعددة لهذا الحكم الواحد فلنفهم حكما واحدا لموضوع واحد وأن الموضوع هو المرأة لا وما ذكر من هذه العناوين لا نفهمها وهذا نظير ما قيل في باب المطلق من أن مفاد الإطلاق هو رفض الخيول لا جمع، هذا المصطلح ظل الكثير، لا جمع خيول طبعا رفض الخيول بل لا ضم خيول، فمثلا هفاد اعتق فقط انه يكفي طبيعه الرجل ولا يلزم ايمان ولا يلزم ان تكون عربيا ولا يلزم ان تكون فاسدا ولا يلزم ان تصلي صلاه الليل، رفض القيود الطبيعه تكفي ولا يلزم الغير، مصادر اطلاقك وليس مصادر انه اعتق الرقبه المؤمنه واحفر الرقبة العربية واحفر الرقبة غير الكافر واحفر الرقبة التي لا تصلي صلاة الليل واحفر، لا لا ذن العناوين والقيود الحكم ما ينصب عليه، الحكم منصب فقط وفقط علينا على الطبيعة مع رفض جميع القيود وليس مبادئ اطلاق جمع هذه القيود بحيث الحكم ينصب على كل واحد منهم، هذا في المطلق الشفاهي. في العام كذلك نقول مفاد العام رفض هذه القيود، رفض العناوين، رفض اعتبار العناوين، ما جمع بين القيود ان كل عنوان هو مصب للحكم، لا لا لا لا ليس المبادئ كما افاده مخالف النقطة لطيفة لا بأس بالالتفات اليها، مخالف للوجدان هذا اولا، وثانيا وجدان رد ثاني مو هو اشغال الاخر قال ومن جملة العناوين، ومن جملة العناوين الباقية تحت العام مرأة زائد عدم الاسم، احنا نقول هذا العنوان ليس مصدق هذا اشكال فإذا يكون يبين في الشكل الاخر الذي يسالها، يعني انا اذا اقول نفيد الذي يريد الاخر مقبولة لكن لا بهذا الطريق، بس الان الذي اقول مثل ما تقول لك انه عزه الاجر خاص لابد ان نجزع العناوين حتى نخرج عنوان، لا بحيث راح يصير شنو مصدر الحكم عناوين متعدده، لا لا مصدر الحكم الجامع حتى انا اكلم يتغير صحيح لكن بنحو عناوين متعدده لا مصدر الجامع الجامع له افراد الافراد هي العناوين اي بس بس لما تزيد الافراد تاخذها وتريد تجزع مو بهالشكل اللي فرض الاخر بالشكل اللي انت الان راح اقول، هذا اولا وثانيا انما ذكره مستحيل غير ممكن لا فقط مقابل الوجدان مستحيل يستحيل لان مفاد العام هو حكم واحد جعل واحد والجعل الواحد لا يمكن ان يكون له موضوعات متعدده فيلزم مع فرض تعدد العناوين يلزم تعدد الجعول والأحكام، مع أننا لا نستفيد من العام لا حكم واحد ولا نستفيد أحكام متعددة، ومع فرض وحدة الحكم يلزم وحدة الموضوع وعليه فلابد أن نؤول مقصود الآخر وعبارة ولعل مقصوده هاخر، هذا أيضا وجه الآن التوجيه، ولعل مقصوده هاخر هو أن موضوع حكم العام قبل مجيء المخصص كان شنو كمل شيئا واحدا وهو ذاك المخصص، وبعد ورود المخصص يصير مجموع شيئين ما مرأة ذات المرأة زائد عدم الاتصال بالفرش يعني عدم الاتصال والصحة مقصود هذا يعني الموضوع واحد ولكن مركب منين من جزئين وليس مقصودا انه موضوع حكم عمود عام يكون عناوين متعدده وموضوعات متعدده بالشكل الذي هو يضع الحضاره وبيناه وهذا اذا كان هذا مقصوده هذا وجيه وان كان خلاف ظاهر عبارة انه هناك عناوين متعدده ينطبق عليها حكم العام ولكن هذا تأويل وجيه وحمل السيد الكوفي عبارة الآخر على هذا تأويل قال هو مقصود لابد أن يكون مقصود وإليه استند السيد وإليه استند إليه استند يعني شنو نحن السيد الكوفي في مقام استدلاله على جريان استصحاب العدم الأزلي هو من القائلين بالطول من القائلين باصحاب العدم استدل بهذا والكلام الاخر بعد تاويله بهذا الشكل فاذا سئلنا ما هو دليل السيد الكوفي ما هو توجيه السيد الكوفي لجياء الجريان أصحاب العدم الأزلي الجواب دليل وهو أن العام بعد ورود المخصص يصير مركبا من جزئين مرأة زائد عدم الاتصال للقرشي والمرأة مخرجة بالوجدان وعدم الاتصال يخرج بالأسف وليس الموضوع هو هذا تعرف أي مثلان دليل سيد الكوفي بعد دليل سيد الكوفي على جران أصحاب عمل وليس الموضوع هو المرأة المتصفة لكونها غير فرش لا لا لا لا, لا. ذلك تحميل طبيعي وما معبر ما واضح المعبر ذاك تحميل على المخصص اكثر من طاقته ووظيفته وواجبه وانما المخصص اقصى ما يوجب اخراج نص الفرشيه الجزء الثاني هو عدم الاتصاف لا الاتصاف بالعدم السيد الكوفي هذا دليله وحمل عبارة الآخر على ذلك وهل هذا دليل السيد الكوفي الذي هو تأويل لعبارة آخر هل تام أو لا هذا يتضح أنه تام أو لا بعد ما نستعرض دليل القول الثاني من خلال دليل القول الثاني يتضح ان شاء الله ان هذا كلام السيد الكوفي تام او ليس بهذا نفرغ من دليل القول الاول دليل القول الثاني يعني دليل الامام جانبي دليل القول الثاني يعني دليل المبدأ استدل قدس سره بدليل مركب من ثلاث مقدمات الأولى أن موضوع العام لابد أن يتغير بعد ورود المخطط، ولا يمكن أن يبقى الموضوع هو طبيعي المرأة وذات المرأة، بل لا بد من فروي تغير. أما كيف يبقى التغير؟ هل يطرأ بهذا النحو؟ وهو شنو؟ أن يكون الموضوع مرأة زائد عدم الأسف في القرشة، أو بهذا الشكل مرأة زائد زائد شنو؟ كمل الاتفاق بعدم القرشة، لكن عدم الاتفاق هذا الاتفاق بعدم القرشة، هل بذاك الشكل يطرأ التغير أو بهذا الشكل؟ هذا تتكفل المقدمة الثانية، هذا أجل الآخر إلى المقدمة الثانية. في المقدمة الأولى فقد قال على أنه لا بد من فروي تغير، لا يمكن أن يبقى ماذا على عموم مرجعي. في المقدمة الأولى فقد قال لا بد أن يبقى تغير، أما كيف يبقى هذا في المقدمة الثانية ذكرت إن شاء الله غد نذكر المقدمة الثانية للمرجع. اللهم صل على محمد وآل محمد.